사회세비헌법사회 뭐하는 네그래서한 번더선거구야그래서이과هذه ما يدرو من أحاديث الأحياء اللي خرج العراقي نعم الآن ما بدك شو مرتب لا تذكرنا في قصصه مؤلفات الشيء هل رأيته في الترغيب؟ لم أرى يعني معناه انه هو لا يقال يعني صدق بارض بحيث انه يوم القيام يعني ما يقال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.